وقال الحسن رحمه الله، وهي كلمة نفيسة جدا، قالها الإمام الحسن البصري: العلم علمان، علم باللسان وعلم بالقلب. فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان هو حجة الله على ابن آدم. دي المشكلة للأسف، نحن بنتكلم كتير، وأي واحد فينا ممكن تجده بسم الله ما شاء الله بيخطب وبيدي دروس وبيتكلم وبيجادل، وقال فلان وقال فلان، مسائل، حافظ مسائل، حافظ مسائل، وحافظ أحاديث، حافظ آيات قرآنية، ولكن أين رصيدك من العمل؟ فين العمل؟ مفيش. هل القلب يخشع لله ويخضع لله سبحانه وتعالى ويخبت لله كما قال: وبشر المخبتين؟ للأسف. فإذا المطلوب أن يكون العلم على اللسان وفي القلب، لكن على اللسان فقط هذا حجة الله عليك، لأنك عرفت فالزم. فإذا حينما يقول لك علم على اللسان ولم يستفد به القلب، اللسان لا، هو ده بقى اللي جايب الكافية، مش كده ولا إيه؟ زي ما بيقولوا حافظ. طب ما أنت يوم القيامة سيقال لك: ها، ما أنت كنت عارف وكنت بتقول، ده أنت لو اتكلمت ولا حاجة ممكن أجيب لك التسجيل وافتح لك واقول لك: يا مش انت كنت اللي بتكذب دلوقتي، انت كذبت علينا، طب تعال اجيب لك الخطبه بتاعت سيادتك وانت بتتكلم عن تحريم الكذب. ده انا هعمل معاك انا كده وانا بشر، لان في اجهزه سجلت، بتسجل الخطب وبتسجل الدروس وبتسجل، وممكن اخ من الاخوه يكلمك في التليفون من غير ما تعرف ويسجل لك كل حاجه زي ما بيحصل، ودي خيانه للامانه، مش كده ولا ايه؟ خيانه امانه، خيانه. بعض الناس بيسجل على طول من غير ما يستأذنك، دي خيانة، لأن المجالس بالأمانة والمكالمة مجلس أمانة. المهم، ومع ذلك أنا ممكن أجيب لك التسجيل أو أنت تجيب لي التسجيل وتقيم علي الحجة، ده تسجيل ممكن يتهم بالتزوير، مش كده ولا إيه؟ لكن هناك بقى الكتاب الذي يوضع، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما كسبوا ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. صغيرة قبل الكبيرة، إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. العمل يحضر، العمل مش تسجيل بقى صوت وصورة، لا، ده أكبر منك، ده العمل نفسه بيجي. العمل يحضر، ووجدوا ما عملوا حاضرا. يقول ابن عباس: الكتاب فيه تبسمك وقهقهتك. إذا كانت التبسم والقهقهة ستحصى على الإنسان، فما بالكم بالجرائم الكبرى؟ فما بالكم بالكذب؟ فما بالكم بالظلم؟ فما بالكم؟ سلمنا الله وإياكم. العلم علمان، علم باللسان وعلم بالقلب. فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان هو حجة الله على ابن آدم. ساعتها يقول الإنسان: يا ليتني ما كنت أعلم، يا ليتني ما سمعت، يا ليتني ما حفظت، يا ليتني ما حضرت مجالس علم. لأن هذه المجالس الطيبة هي حجة لك أو عليك، لأن العلم والقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. متى يكون حجة لك؟ إن عملت به، ومتى يكون حجة عليك؟ إن أهملت ولم تعمل به. يقول: وروي عن الحسن رحمه الله مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه عن جابر رضي الله عنه مرفوعا، وعنه عن أنس رضي الله عنه مرفوعا، ولا يصح وصله. يعني هذا الكلام ثابت عن الحسن البصري، ولكنه لم يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم عند أهل الكتابين من قبلنا موجود بأيديهم. يبقى علم عند أهل الكتابين الذين سبقونا بالكتب، موجود العلم بين أيديهم، لا ينتفعون بشيء منه. لماذا؟ قال: لما فقدوا المقصود منه. ما استفادوا؟ لما فقدوا المقصود منه. وهو ما هو المقصود من العلوم التي أنزلها الله تعالى؟ وهو المقصود وصوله إلى قلوبهم حتى يجدوا حلاوة الإيمان به ومنفعته بحصول الخشية والإنابة بقلوبهم، وإنما هو على ألسنتهم تقوم به الحجة عليهم. الكلام على الألسنة تقوم به الحجة. ولذلك قال الله تعالى في افتتاحية سورة الأنفال: إنما بأسلوب القصر والحصر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن الذين إذا ذكر الله وجلت الوجل الخوف مع التعظيم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته قرآن يقرأ عليهم تليت عليهم زادتهم إيمان. وذلك كان القرآن إذا نزلت منه بعض الآيات أو الصور كانوا يقولون أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن القرآن ساعة أن يسمع إما أن يرتفع إيمان الإنسان وإما البعيد أن ينخفض إيمانه سلمنا الله وإياه. فكن ممن إذا سمع القرآن، اسعى إلى أن تكون ممن إذا سمع القرآن أو قرأ القرآن الكريم ازداد إيمانا وازداد إخباتا وخشوعا لله تبارك وتعالى. واحذر أن يكون القرآن على لسانك أو في أذنيك حجة عليك. قال ولهذا المعنى وصف الله تعالى في كتابه العلماء بالخشية كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما هذا أسلوب القصر والحصر والاختصاص، يخشى الله فعل ومفعول به مقدم والمفعول به قدم، ما تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر مع أداة الحصر. إنما يخشى الله كأنه قال ما يخشى الله من عباده إلا العلماء، يعني إنما لو أردنا أن نفكها من الممكن أن نقول ما يخشى الله من عباده إلا العلماء. إنما يخشى ولم يقل خشية، وإنما يخشى. إذن الخشية هنا الفعل المضارع يدل على التجدد، إذن معنى ذلك أنهم يحدث منهم خشية تلو خشية. إذن في جميع أوقاتهم كلما تعلموا وكلما قرأوا القرآن وكلما قرأوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما تفكروا كلما تدبروا كلما تذكروا ازدادوا خشية لله سبحانه وتعالى. والخشية هي الخوف مع التعظيم، خشية هي الخوف مع التعظيم. فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، أعظم الناس خشية لله سبحانه وتعالى لما يعلمونه من أسماء الله ومن صفات الله ومن أوامر الله ونواهي الله، ولذلك هم الذين يقومون يوقرون رب العالمين سبحانه وتعالى ويخشونه ويتقونه سبحانه وتعالى. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أمن هو قانت، هذه الآية من الآيات التي جعلت المفسرين يذكرون عدة تقديرات لتفسير هذه الآية الكريمة. فقول أمن، قال بعضهم هي بمعنى أمن هو قانت أفضل أم من هو كافر. أمن هو قانت أفضل أم من هو كافر سؤال، وهذا بناء على أن الهمزة هنا في قولي أمن هو همزة استفهام. فلو قلنا إن الهمزة هنا هي همزة استفهام فحينئذ يكون التركيب معناه هكذا، أمن هو قانت أفضل أم من هو كافر، واضح؟ ولو قلنا إن الهمزة للنداء فكأني أقول أمن يعني يا من هو قانت آناء الليل، واضح؟ فالهمزة تكون بمعنى يا من هو قانت، والمقصود به الرسول عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه. ثم قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بعده. ومن الممكن أن تكون الهمزة للتهكم، فكأنه قال دع تهديدهم بعذاب النار وانتقل به إلى هذا السؤال، أذلك الإنسان الذي جعل لله أندادا هو قانت آناء الليل؟ فهذا تهكم به وبحاله. أو من الممكن أن تكون معادلة لهمزة الاستفهام. الهمزة هنا تكون معادلة لهمزة الاستفهام. أهذا الجاعل لله أندادا وهو الكافر خير أم من هو قانت؟ واضح يا إخوانا؟ فمن الممكن أن تكون الآية تحلل على هذه المعاني الأربعة التي ذكرها أئمة التفسير. أما من هو قانت قنوت، ده القنوت هو دوام الطاعة. القنوت هو ده، القنوت ليس المقصود به ماذا؟ الدعاء الذي يكون بعد القيام من الركوع أو قبل، لا، وإنما القنوت هو دوام الطاعة لله تبارك وتعالى، كما قال وقوموا لله قانتين. قال أما من هو قانت آناء الليل، في ساعات الليل يعني، وقائما ساجدا وقائما يسجد ويقوم، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وذكر السجود لأنه يكون أقرب ما يكون العبد من ربه، وذكر القيام لطوله في قيام الليل، قيام وطول القراءة. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذن هذه صفات الذين يعلمون، فإن كان الذي يعلم لا يكون هذا حاله بالليل وليس له حظ من قيام الليل، فهو هنا لم يستفد بعلمه الاستفادة التي يجب عليه أن يكون عليها. واضح؟ ولذلك كان بعض أئمة السلف إن علم أن طالب حديث جاء لكي يتعلم منه الحديث ويأخذه عنه ليس له ورد في الليل، كان يعني يلوم لوما شديدا، كيف تكون طالب حديث تحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون لك حظ من الليل ولا ركعتين؟ يعني كن داوم على الشيء الذي تستطيعه حتى ولو كان لك بالليل ها ركعتين. قال ووصف العلماء، ووصف العلماء سبحانه وتعالى، ووصف العلماء من أهل الكتاب قبلنا بالخشوع، كما قال الله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبل، أي من قبل القرآن الكريم، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. انظر حينما أراد أن يصف أهل العلم من قبل القرآن الكريم الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى حكما في هذا الشأن، وقال فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وقال الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون، مدحهم في القرآن الكريم. فهنا يقول إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هم هنا يسبحون الله تعجبا إن كان وعد ربنا لمفعولا، لأنهم هم آمنوا بالقرآن قبل أن ينزل، فساعة أن رأوا القرآن وقد نزل، وهم قد علموا بمجيئه كما جاء عن ورقة بن نوفل، وعلموا بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم، وكان علماؤهم ينتظرونه على أحر من الجمر، فلما أن وجدوه ماثلا بين أيديهم، هذا أمر عجيب، أمر نحن لا نستطيع أن نتصوره. تصور أنت أن تكون أنت كرجل من أهل الكتاب السابق، وكنت تنتظر محمدا بصفاته وسماته، وكنت تنتظر كتابا ينزل عليه مؤيمنا على الكتب كلها، وكان معك بعض الأشياء الموجودة من الكتب القديمة، وكنت تؤمن بمجيئه قبل أن تراه، وفجأة وجدته أمام عينيك ويقرأ عليك القرآن الذي بشر به كتابك الذي بين يديك. إذن حينئذ من شدة الفرحة وشدة التعجب يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وعد ربنا الذي وعدنا بمجيئه صلى الله عليه وسلم وبنزول القرآن، إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. خشوع، خشوع العلماء، خشوع الربانيين رضي الله عنهم، ولذلك آتاهم الله أجرهم مرتين. قال ولذلك قال الذين أتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. هذه الآيات نزلت التي موجودة هي في سورة القصص نزلت في الأحبار الذين أرسلهم النجاشي رضي الله عنه للتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. هم من النصارى قساوسة من النصارى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحينما رأوهم المشركون قالوا هؤلاء هم الصيارفة الذين يستطيعون أن يفرقوا بين الدينار والدرهم الصحيح والمغشوش، هؤلاء الذين سيفضحوا محمدا وسيبينون حقيقته. فإذا بهم يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون القرآن الكريم فيبكون ويسجدون ويبكون حتى تخضل اللحى من شدة البكاء. ثم حينما يخرجون إذا بهم يوعزون إلى سفهائهم ليتابعوهم ليضربوهم بالطوب ويشتموهم ويقول لهم سفهاء مكة بئس رسل القوم أنتم أرسلكم قومكم لكي تكتشفوا أمر محمد فإذا به يسحركم بسحره فينظرون إليهم نظرة العالم. تخيل عالم كده من العلماء الكبار وينظر إلى رجل يعني سفيه جاهل لا يفهم شيئا ينظرون إليه ما كذا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون يعطوا هؤلاء العبيد الذين والسفهاء يعطونهم أموالا. ولذلك القرآن يقول الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون هم بالقرآن يؤمنون وبمحمد يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين من قبله كنا مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا اسمع بما صبروا صبروا على الإيمان بالمسيح وها هم يصبرون على الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام منذ أول لحظة ويبرؤون بالحسنة السيئة ويبرؤون بالحسنة السيئة. إذن أصبح القوم يسيئون إليهم فهم يبرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو لغو أبي الجهل ومن معه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم نحن لن نسأل عنكم وأنتم لن تسألوا عنه لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم كلمة للمتاركة سلام عليكم لا نبتغي الجاهل. يقول فقوله تبارك وتعالى في وصف هؤلاء الذين أوتوا العلم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع مدح لمن أوجب له سماع كتاب الله الخشوع في قلبي. فإذا استفدت من كتاب الله خشوعا عند سماعك بآيات الله فهذا مدح لمن أوجب له سماع كتاب الله الخشوع في قلبي. وقال تعالى اسمع هذه مخيفة الآية التالية من سورة الزمر مخيفة يقول يعني إن كان قد مدح الخاشعين فما بال غير الخاشعين. قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل الويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر تصبق شعريرة تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هل تظل بعد ذلك الجلود في قشعريرة دائمة؟ لا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال ودين القلوب هو زوال قسوتها الليل زوال القسوة بحدوث الخشوع فيها والرقة كما قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك لليهود قال عن اليهود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون كما قال